التفسير الممتع. سورة هود. لما انقضت القصة السابقة على هذا الوجه الرائع أتبعها قصة لوط عليه السلام، إذ كانت أشهر الوقائع بعدها، وقدم عليها ما يتعلق بها من أمر إبراهيم عليه السلام وذكر بشراه، فقال سبحانه: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما. ولقد جاءت رسلنا من الملائكة نبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يبشرونه هو وزوجه سارة بإسحاق، ويبشرونه كذلك بيعقوب من بعده. قالوا سلاما. سلم الملائكة على إبراهيم سلاما. قال سلام. فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لهم: سلام عليكم. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فما تأخر إبراهيم عليه الصلاة والسلام عن المجيء من بيته بعجل مشوي لضيوفه ليأكلوا منه. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. فلما رأى إبراهيم عليه الصلاة والسلام أيدي ضيوفه لا تصل إلى العجل المشوي الذي أتاهم به ولا يأكلون منه أنكر ذلك منهم، وأحس في نفسه خيفة وأضمرها. قالوا لا تخف. قالت الملائكة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما رأت ما به من الخوف: لا تخف منا يا إبراهيم، إنا أرسلنا إلى قوم لوط. فإنا ملائكة أرسلنا الله إلى قوم لوط لإهلاكهم بالعذاب. وامرأته قائمة فضحكت. وامرأة إبراهيم سارة كانت قائمة من وراء الستر تسمع الكلام، فضحكت تعجبا مما سمعت. فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فبشرناها على ألسنة الملائكة بأنها ستلد من زوجها إبراهيم ولدا يسمى إسحاق، وسيعيش ولدها وسيكون لها من بعد إسحاق حفيد منه وهو يعقوب عليهم جميعا السلام. قالت: يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. قالت امرأة إبراهيم متعجبة: يا ويلتا، أيكون لي ولد وأنا عجوز لا يلد مثلي، وهذا زوجي إبراهيم شيخا كبيرا لا يولد لمثله. إن هذا لشيء عجيب. قالت امرأة إبراهيم: إن ولادتي وأنا وزوجي على السن التي نحن بها لشيء غريب لم تجر به العادة. قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ قالت الملائكة لها: أتعجبين من شيء قضاه الله بمشيئته وقدرته؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. رحمة الله وإحسانه وخيراته النامية المتكاثرة عليكم يا أهل بيت إبراهيم عليه السلام. إنه حميد مجيد. إن الله محمود في جميع صفاته وأفعاله وأقواله، ذو عظمة وسعة في صفات كماله. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. فلما زال عن إبراهيم الخوف من رسلنا حين لم يأكلوا وجاءته البشرى منهم بإسحاق فطابت نفسه وأعلموه بهلاك قوم لوط، أخذ يحاجج الملائكة في إهلاك قوم لوط. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. إن إبراهيم لبطيء الغضب واسع الصدر، متذلل إلى ربه، كثير التضرع إليه بالدعاء، رجاع إلى الله بطاعته ومعرفته ومحبته، ورجاع في جميع أموره إلى الله تعالى. ولما كان أكثر مجادلة إبراهيم عليه السلام لما عنده من الشفقة على عباد الله، لما له من هذه الصفات الجليلة، أعلمه الله أن الأمر قد حسم بقوله حكاية على لسان الرسل: يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. قالت الملائكة لإبراهيم: يا إبراهيم أعرض عن هذا الجدال في أمر قوم لوط والتماس الرحمة لهم، إنه قد أتى أمر ربك بهلاك قوم لوط، فلا فائدة في جدالك عنهم، وإن قوم لوط نازل بهم عذاب غير مدفوع عنهم ولا مصروف. ولما انقضى أمر إنبائهم ببشارة الأولياء وهلاك الأعداء، وعلم من ذلك أنهم لا ينزلون إلا للأمور الهائلة والأحوال المعجبة، أخذ يقص أمرهم مع لوط عليه السلام، فقال سبحانه: ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. ولما جاءت الملائكة نبينا لوطا عليه السلام ولم يعلم أنهم ملائكة، ساءه مجيئهم وضاقت نفسه غما بحضورهم خوفا عليهم من قومه، وقال هذا يوم عصيب. وقال لوط عليه الصلاة والسلام لما علم أنه سيحتاج إلى مدافعة قومه عن أضيافه: هذا يوم شديد شره عظيم البلاء. وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات. وجاء لوطا قومه يسرعون إليه، ومن قبل مجيء الرسل إلى لوط كانوا على عادتهم يأتون الرجال في أدبارهم، فجاءوا إلى الأضياف لذلك. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. قال لوط مدافعا عن أضيافه: يا قوم هؤلاء نساء أمتي فانكحوهن، فهذا أطهر لكم من إتيان الذكور. فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي. فاخشوا الله واحذروا عقابه، ولا تذلوني وتهينوني بانتهاك حرمة ضيوفي بفعل الفاحشة بهم. أليس منكم رجل رشيد؟ أليس منكم رجل ذو رشد وخير فينهاكم عن طلب الفاحشة بضيوفي؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قالوا له لقد علمت يا لوط ما لنا في النساء من حاجة أو رغبة وإنك لتعلم أننا نريد الرجال دون النساء. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قال لوط لما رأى إصرار قومه على طلب الفاحشة من ضيوفه وعجز عن ردهم: ليت لي أنصارا وأعوانا يعينونني على ردكم، أو ألجأ وأنضم إلى عشيرة تمنعني وتعصمني منكم، فأحول بينكم وبين ما تريدون من ضيوفي. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. قالت الملائكة للوط عليه الصلاة والسلام لما اشتد به الكرب: إن ملائكة ربك يا لوط أرسلنا لإهلاك قومك فلن يصلوا إليك بمكروه، فاطمئن وهون على نفسك. فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. اخرج أنت وأهلك من أرض قومك بعد مضي وقت من الليل ولا ينظر أحد منكم وراءه، واستمروا ذاهبين إلا امرأتك فلا تخرجها معكم. إنه مصيبها ما أصابهم. إنه مصيب امرأتك يا لوط العذاب الذي أصاب قومك. إن موعدهم الصبح. إن موعد إهلاك قومك يا لوط الصبح بعد انقضاء هذه الليلة. أليس الصبح بقريب؟ أليس وقت الصبح بقريب لنزول العذاب بهم؟ فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. فلما جاء أمرنا بهلاك قوم لوط جعلنا عالي قراهم أسفلها فقلبناها وأرسلنا على قرى قوم لوط حجارة من طين شديدة القوة قد ضم بعضه إلى بعض فصار حجارة. مسومة عند ربك. حجارة معلمة عند الله بعلامة معروفة لا تشاكل حجارة الأرض. وما هي من الظالمين ببعيد. وما هذه الحجارة التي أمطرت على قوم لوط ببعيدة من الظالمين الفاعلين مثل فعلهم، فليحذروا أن يصيبهم ما أصابهم.